Activity 23. In a cafe. نشاط 23 في المقهى. استمع إلى هذه المحادثة في المقهى. حاول قول القسم المتعلق بك بعد كل نغمة. Read, listen, and speak. Good afternoon. Yes, madam? A lemonade, please. Certainly. And a coffee. Anything else? A lemon tart, please. Certainly.